وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا وأسخاهم يدا وأجودهم نفسا، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الحدث الجلل. يقوم هؤلاء الكفرة اليوم بشن الغارات على شخص محمد بن عبد الله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى. عذرا يا رسول الله. صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، ليكون في ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس رجل، كأنهم بل صرحوا أنه إرهابي. عذرا يا رسول الله. ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتعيد نشر الرسوم الوقحة. لقد أغاظهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أغاظهم انتشار دينه، لقد أغاظتهم قوة الإسلام، أغاظهم سرعة انتشار الإسلام. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أيها المسلمون، انصروا نبيكم، فوجب القيام بنصرة نبي الإسلام بجميع الوسائل الممكنة في هذا الزمان. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أن نستأجر البرامج التلفزيونية في قنواتها، أن نرسل الكتب والنشرات، أن نستخدم الأنترنت، والاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية ودور الفتية والجامعات الإسلامية. تعالية الغرب بدعوى الديمقراطية والحرية، أين الديمقراطية والحرية؟ أننا ينبغي أن نقاطع منتجات هذه الدولة الدنمارك مقاطعة مستمرة طويلة، والبدائل عن سلعهم متوفرة ولله الحمد. انتبهوا، إن المسألة اليوم في صراعنا مع هؤلاء لابد أن تدار بالحكمة. تحذير من الاندفاع دون دليل ودون رؤية. احذروا من الملل واحذروا من السؤال. احذروا من يخذل ويهون من أمر المقاطعة. تفاءلوا وأبشروا، أفرحنا ولله الحمد ما حصل من ردود المسلمين. أبشروا، الذي حدث الآن دليل على قرب النصر وعلى انهزام العدو. في هذه الرسائل التي انتشرت بين الجوالات بل على أشرطة صدى التقوى بالرياض تقدم انصر نبيك يا مسلم. انصر نبيك يا مسلم، خطبة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحدث الذي تعيشه الأمة هذه الأيام لا شك أنه حدث جلل. نعم، هو حدث بدأ منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس حديثا وليس جديدا، فقد قال له ربه ومولاه إنا كفيناك المستهزئين. ولكن الحدث الذي حدث هنا هو أنه لم يكن بهذه الضخامة وتآمر الدولة الدنماركية مع هذا الرجل المغمور وتلك الصحيفة التي استهزأت بنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. وهنا أصبحت المعركة مكشوفة، وأصبح لابد أن يواجه الحدث بما يكافئه. وهذه الخطبة المباركة أسأل الله أن ينفع بها تجلي كثيراً مما يتعلق بهذا الموضوع المهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما

الكفار الذين يعيشون بيننا بنبينا عليه الصلاة والسلام وسيرته، فهو الذي جاء الوحي عن طريقه. محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إلينا من النفس والأهل والمال والولد. محمد صلى الله عليه وسلم له الفضل العظيم علينا بعد الله. من الذي أيقظنا من الجهالة والعمى؟ من الذي أتى بهذا الدين من عند الله؟ من الذي كان قدوة؟ من الذي طبق هذا الدين عمليا؟ من الذي قدمه لنا سيرة فتحت أبواب السعادة على يديه، ومواطن الرحمة والقرب من الله بسببه، وزالت العداوات وألف بين القلوب، وقر العدل، وانتشر الإسلام في العالم؟ ولسوف يبعثه الإله مقامه المحمود بعث مقرب منان، وله الوسيلة وهي أرفع رتبة خلصت له في جنة الحيوان. صلى عليه ذو المعارج ربه أزكى صلاة مارس الحسنان. عباد الله، وعندما قام ذلك المؤلف الآثم في بلاد الدنمارك بصنع ذلك الكتاب شلت يمينه الذي يتهجم فيه على دين الإسلام، وأراد رسام سخرية يرسم له رسمة يجعلها على غلاف الكتاب، فأحجم الرسامون لما رأوا من مصير فان دوخ الهولندي، فسمعت بذلك تلك الصحيفة المجرمة فجن جنونهم، كيف لا يتجرأ على المطلوب في عقر دارهم؟ فاستكتبت 40 من الرسامين وجعلت مسابقة، فأحجم 28 منهم، واستجاب 12 من المجرمين الذين يفسدون ولا يصلحون، ليرسموا تلك الرسوم المستهزئة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ويقوم المسلمون في تلك البلاد يحاولون، يناصحون، يتكلمون، فترفض الجريدة الاعتذار، ويذهبون لكبيرهم في الوزارة فيرفض استقبالهم، وهو يستقبل المرتدة الصومالية ويمنحها وساما لأنها تريد إنتاج فيلم يطعن في دين الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الله والحجاب والأحكام، تشجيع الذين يريدون الطعن في دين الإسلام، سياسة ينتهجونها، ويرفض التدخل في الموضوع، ويرفع المسلمون قضية فيرفض القاضي النظر فيها ويقول أين الجريمة؟ أعمى البصيرة لم يرى الجريمة، وهذا متوقع من مثل أولئك القوم يتشدقون باحترام الأديان. وعندما يأتي الواقع فإن العداء للسامية كما يقولون يعاقب عليه القانون، أما الطعن في نبي الإسلام فليس عليه من ملام. عباد الله، عندما يطعن هؤلاء في عفة نبينا عليه الصلاة والسلام وأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام ورجولة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما تدل على ذلك الرسومات الشنيعة القبيحة التي هم أولى بها وهم أهلها وأحق بها، فعند ذلك لا بد أن تثور ثائرة المسلمين، لا بد. ولقد رأينا ولله الحمد نماذج طيبة مباركة، ورأينا استنكارا عاما وخاصا، وأمورا تحتذى في سحب السفراء، ورأينا أيضا تلك الثورة العظيمة للمسلمين من أجل نبيهم الكريم والهبة التي حصلت عندهم، وهم يريدون التعبير بأي شكل عنها، بأي طريقة، حتى المقاطعة لو ما كان من التعبير إلا أن يقاطعوا بضائع القوم. وقد يقول قائل إنها مليار ونصف مليار من الريالات في السنة، وربما لا تمثل شيئا كبيرا لهم، والحقيقة أيها الإخوة أنها تمثل شيئا موجعا لهم، لأن عبدة الدرهم والدينار يفهمون بهذا الأسلوب لا بغيره، ومهما كان من الأرباح التي تفوت فإنها بالنسبة لهم مخيفة، خصوصا إذا بدأت القضية ببلاد الحرمين ثم توسعت إلى بلدان العالم الإسلامي الأخرى، فكيف لو قاطع المسلمون في أنحاء العالم بضائع القوم؟ ولذلك فإن قناتهم الأولى قد تكلمت في الموضوع، وصحفهم قد أثارت المخاوف، وبدأوا بخطة لكبح جماح هذه الهجمة المرتدة عليهم، ويريدون الآن امتصاص الصدمة واستيعاب الذي حدث. فإلى أي درجة سيعتذرون؟ وما هو المطلوب؟ ولا بد أن يكون في السياسة الشرعية مطالب واضحة من الخصوم. ما هو المطلوب؟ اعتذار علني من المجلة أو من أعظم سلطة لديهم أو ماذا؟ وحتى عندما يقوم المسلمون بالمقاطعة فلا بد أن يكون هنالك سياسة شرعية أيضا، فربما يكون من المصلحة أن تحدد بمدة تبدأ وتنتهي فيها ليعلم حجم الخسائر والتفاعل والجدية في الموضوع وتقديم نموذج لذلك، وأن تنتهي عندما يحصل المطلوب منهم، ولا بد أن يفعلوا صاغرين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نصرت بالرعب بقي لنا من ذلك شيء ولو على قدر حالنا المتواضع في العالم، لكن بقي لنا منه قدر، ولا زال الكفار يرتعبون منه، ولا زالوا يحسبون لنا الحسابات، ولا يزالون يخافون من قيام ما يسمونه بالمارد الإسلامي. فماذا إذا أضيف إلى ذلك أخبار أخرى من نوع انتصار المنهج الإسلامي في انتخابات فلسطين، وهو حدث مدون وسموه بتسونامي سياسي عجيب، وإنه لأمر طبيعي في هذه الأمة أن تختار الإسلام ومن يريد تطبيق الإسلام ومن يرفع راية الإسلام ومن يريد أن يحكم بالإسلام وأن يعيد الأمر إلى نصابه بهذه الشريعة، هذه شريعة العدل. فقد سئموا الظلم وسئموا النهب والسلب وسئموا ما يحصل من أنواع البلطجة. عباد الله، هذا تعبير في داخل الشعوب الإسلامية عما تريده من الشريعة، فهي تختار الشريعة وتريد الشريعة ولا شيء غير الشريعة. إنه حدث مبارك، إنه أمر له دلالات عظيمة بغض النظر عما يمكن أن يتمخض ويتولد منه وما يتحقق، وهل سيتحقق أمر كثير أو قليل، ولكن الدلالات التي أقضت دول الكفر من اليهود والصليبيين ارتاعوا وخاف من ماذا؟ من اختيار الأغلبية للشريعة ومن يقوم بالشريعة ويتحمس للشريعة. إنه حماس للشريعة. عباد الله، إن المسألة اليوم في صراعنا مع هؤلاء لابد أن تدار بالحكمة، ولقد أفرحنا ولله الحمد ما حصل من ردود المسلمين في هذه الرسائل التي انتشرت بين الجوالات، بل على أشرطة القنوات، تلك الأشرطة المتحركة التي ترى فيها النصر لله والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والغير على الدين وإبداء الشعور بالعداوة لهؤلاء الكافرين. وعندما يقوم من تجار المسلمين من يشارك في ذلك وينضم إليه، وتعلن بعض كبريات شركات التسويق والمراكز التسويقية الكبرى عن رفضها لذلك، وتلصق إعلانات علناً وتجعل على الأبواب والأماكن واضحة لا نبيع منتجات، إن هذه المسألة مهما قيل في جدواها أو أنها لن تطول ونحو ذلك، لكن أيها الإخوة، إن التعبير عن هذا والحركة من أجل ذلك فيها بركة، الحركة فيها بركة، والإنسان المسلم يتحرك بحسب الإمكان، وكل يفعل ما يمكنه، ولا بد أن يؤذي القوم، ولا بد أن يعتذروا صاغرين، لابد. إن المؤشرات تدل على هذا، وأن أهل الإسلام لو استمروا في هذا حتى يحدث المطلوب من الاعتذار والتراجع الصريح الواضح، ولا شك أن المطالب به سيكون على قدر قوة الأمة، فإن الحركة تبقى بين المسلمين فيما حصل حتى في المواقع والمنتديات والرسائل الإلكترونية وما أرسل عبر أجهزة الناسوخ والاتصالات وما حدث أيضا من الإشارات والاستشارات، إنها أيها الإخوة تدل على أن المسلمين فيهم غيرة وفيهم خير وفيهم حركة، إنهم ليسوا بأموات، إنهم لا يزال فيهم حياة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فكيف إذا كان هذا المردود عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعجبي من قوم أرسل الله إليهم محمدا رحمة سبوه وشتموه ورسموه بهذه الرسوم الساخرة. والمطلوب أيها الإخوة أن يضع زخم هذه الحركة في المسلمين، لأننا لا نعول على هذه الحركة الحادثة والقضية فقط، بل إن ما سيترتب عليها سيكون فيه ردعاً لغيرهم من بلدان الكفر وصحفه التي تخطط أو تفكر أو ستفكر مستقبلاً بعمل كهذا. ونحن نعلم أن المعركة مستمرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ويريدون أن تكفروا كما كفروا لنكون سواء في الكفر. نحن نعلم أن مسلسل سب النبي عليه الصلاة والسلام سيستمر، وسب الإسلام والشريعة، ولكن هذه من سنة التدافع التي قضاها الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لو استمرت الأمور للكفار يسبون ويقاتلون بلا رد ولا دفاع ولا جهاد ولا صد من أهل الإسلام لفسدت الأرض. لكن هذا الهجوم وهذا الهجوم المقابل، هذه حركة عالمية، حركة تاريخية، حركة كونية، الله عز وجل أراد ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تفسيرها لولا دفع الله الكفار بالمسلمين لفسدت الأرض. هذه حركة التدافع سنة ربانية إلهية لا بد من إدراكها، ولا بد أيضا أن نميز بين أهل الاعتداء منهم والذين يستنكرون على قومهم. فإننا لا نعادي في هذه الحركة أو نهاجم شعبا بأكمله، فإن منهم من يرفض من الدنماركيين أنفسهم ومن بلدان أخرى من غيرهم، وإنما نخص هؤلاء الذين اعتدوا، ولأن الاعتداء لا بد له من مقابل، ونخاطبهم باللغة التي يفهمونها ونقول: أنتم تحتاجون نفطنا ونحن لا نحتاج أجبانكم يا دولة الأبقار والأجبان. عباد الله، لكل مقام مقال، ولا بد أن يكون في المسلمين نظر وتطلع صحيح وأخذ بالأسباب. والنتائج إلى الآن طيبة جدا ومبشرة بحمد الله عز وجل، ومن عمل خيرا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. عباد الله، كلفنا الله بالعمل ولم يكلفنا بالنتيجة في موضوع الدعوة. عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قال: عليك البلاغ، وقال: ليس عليك هداهم. فعلينا أن نعمل ما يمكن، والله يبارك بالعمل المقدور عليه ولو كان قليلا، يبارك فيه ويجعله أضعافا مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة. وسيجعل الله لحركة أهل الإسلام في نفوس أولئك الخاوية، سيجعل لها صدى عظيما، وسيكون فيهم رعب وخوف وقلق وانزعاج، ولذلك فهم يتحركون لأجلها. ويزعم الزاعم منهم أنه بين نار حرية الرأي وهجمة المسلمين. فعلى المسلمين أن يغضبوا لنبيهم إذا انتهكت حرمته واعتدي عليه. ويؤكد فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك على حق الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ومن حقه على أمته نصرته، أي نصرة شخصه الكريم ونصرة سنته، وذلك بالذب عن عرضه والذب عن سنته وإقامة ما يجب من كف العدوان عنه. فالله تعالى قد تكفل بنصر نبيه في حياته وبعد مماته، ولكن على أمة الإسلام أن ينصروا نبيهم ويذبوا عن عرضه وينتصروا له ممن اعتدى عليه صلى الله عليه وسلم بسب وشتم وسخرية. فالله تعالى قد قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الآية. وما حدث في هذه الأيام من نشر بعض صحف بلاد الدنمارك، حيث نشرت رسوما تتضمن تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام والسخرية به، هو من العدوان ومن الكفر على كفرهم. فإن الكافر قد يرتكب ما يضاعف كفره ويزيد فيه، ولا ريب أن مثل هذا اعتداء عظيم. فإن الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة سيارة فيها نشر لهذا الكفر وهذا العدوان، ويضيف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك قائلاً: ومن توفيق الله أن كثيراً من المسلمين غضبوا لذلك وقاموا بما يقدرون عليه من الانتصار لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن أبلغ ذلك ما قام به رجال الأعمال من مقاطعة الدنمارك اقتصادياً، وذلك بالامتناع من استيراد ما كانوا يستوردونه من مواد غذائية. وهكذا كثير من الشعوب غضبوا وقاطعوا هذه السلع، مما دعا دولة الدنمارك وشركات الدنمارك إلى أن تغضب لذلك لما وقع عليها من خسارة كبيرة، ولكنهم مصرون على ضلالهم وعدوانهم. ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد، فإنه تعالى قد تكفل بنصر نبيه. نصرة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تقدر بثمن، وكانت هي الدافع الرئيسي وراء اتخاذ قرار مقاطعة. فلا توجد خسارة حينما يخلي الفرد مسؤولية أمام الله ورسوله، فمن ترك شيء لله عوضه الله بخير منه. فالبضائع الدنماركية تشكل نسبة لا بأس بها من المنتجات التي نقوم بتسويقها في أسواقنا، ولكن بعد الإساءة المقززة التي صدرت من بعض الصحف الدنماركية كانت السبب في اتساع الفجوة بيننا وبين الشركات الدنماركية، وقمنا بسحب المنتجات من جميع فروع أسواق العثيم. ونؤكد بأن المنتجات الدنماركية تشكل حوالي 10% من سوق المواد الغذائية بالمملكة، حيث أن أغلب المنتجات الدنماركية هي من مشتقات الألبان، وهي الأجبان والحليب والزبدة وغيرها التي اعتاد المستهلك على استهلاكها. وبعد مقاطعتها سينعكس الأثر على دخل هذه الشركات جراء هذه المقاطعة، بحكم أن نسبة المنتجات الدنماركية من المنتجات الأخرى لا بأس بها، ولكن نحن وغيرنا من الشركات الأخرى لا ننظر إلى هذه الخسارة المادية، لأن الخسارة الحقيقية هي حينما يتخلى المسلم عن نصرة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم حين استدعى الأمر ذلك. وتوصيتنا للمتاجر الأخرى هي السير في هذا الطريق إيماناً منا بجدوى المقاطعة ودورها الكبير في ردع من تطاول على أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا واجب كل مسلم ومطلب ملح من عملائنا الكرام. وقد دعمنا المنتجات الوطنية ودعونا رجال الأعمال إلى دعم المنتجات البديلة، وهذا الأمر سيشجع المتاجر الأخرى على تسويق هذه المنتجات، مما لا يجعل هناك أثراً سببته هذه المقاطعة على السوق المحلي. فنتمنى نحن كمسلمين أن نكون ممن ساهم في نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا عز وجل: ألا تنصروه فقد نصره الله. وهذا واجب كل مسلم منا، وسنكون سباقين بإذن الله تعالى في كل موقف يتطلب الدفاع عن ديننا وحامل رسالته حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، داعينا المولى القدير أن يوفقنا وإياكم لنكون عند حسن الظن دائما، وأن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه لنسير سويا على دروب الخير والصلاح. كما أسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد الأعداء. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. عبد الله صالح العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة. ويضيف الأستاذ عبد الرحمن الزميع، نائب المدير العام لأسواق السدحان والتي قاطعت بدورها البضائع الدنماركية: الحقيقة تأتي المقاطعة هذه استجابة لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعما للتوجه الذي بدأ ولاة أمر هذا البلد يحفظهم الله بنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ما في خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان دينه وأن ينال من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف لا يستنكر. لذلك إحنا اتخذنا هذا الإجراء ونحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا خير ما أخذ منه. أما بالنسبة لبقية التجار فأذكرهم بقول الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نتذكر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم البذل والعطاء والتنافس في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه. لا أعتقد أنه الأرقام فقط هي الكفيلة في نجاح أي شركة من الشركات. لذلك يعني أنا أوجه دعوة إلى جميع التجار صغار أو كبار، سواء كانت بقالة صغيرة أو شركة كبيرة، أنهم يتذكرون أنهم ملاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة. لا أعتقد أن المال لوحده يعني كافي لذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه محاولة، وإن كانت يعني في نظرنا قليلة، إلا أننا نحاول أن نبذل كل ما نستطيع من أجل الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أصلي وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شفاعته. ويوصي فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك قائلا: فوصيتي للمسلمين عموما أن يستمروا على نصرتهم لنبيهم بمقاطعة شركات الدنمارك والبدائل عن سلعهم متوفرة، ولله الحمد، فأبواب الرزق والتجارة كثيرة، ويجب على حكومات المسلمين ولا سيما حكومة المملكة العربية السعودية أن تتخذ ما يمكن من الضغط على دولة الدنمارك ولو بقطع العلاقات معهم، فذلك مقدور وهو معبر عن الغضب لله والانتصار لنبيه. المقاطعة سلاح اقتصادي فعال، ولكن هناك من يهون من هذا الأمر، فيوضح ذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك قائلا: ومن المؤسف أن من الناس من يخذل ويهون من أمر المقاطعة، وهذا غلط، فإن هذا هو المقدور من الانتصار لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فلو قدرنا على هؤلاء المستهزئين لأقمنا عليهم الحد الشرعي بضرب أعناقهم، فإذا لم يتيسر ذلك فليس مستنكراً أن يقوم المسلمون بما يقدرون عليه، وهو هذه المقاطعة التي فيها ضغط على دولتهم وشركاتهم حتى يعاقبوا هؤلاء المستهزئين الذين تسببوا في خسارتهم. فليتق الله هؤلاء المخذلون، فلو لم تحصل هذه المقاطعة فماذا يصنع هؤلاء المستنكرون لها؟ ماذا نصنع بهؤلاء المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام على صفحات جرائدهم؟ ولا ريب أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة هو أعظم وأبلغ وأخطر من كلمة يقولها شخص في موقف من المواقف. فسيروا أيها المسلمون في منافحتكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وردوا كيد المعتدين بما تستطيعون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الحدث الجلل يضع المسلمين على المحك، ليبين ردة الفعل تجاه نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هو واجبنا تجاه هذا الحدث؟ الواجب عظيم، لا تكفيه كما قلت هذه الدقائق المعدودة، ولكن أشير بإشارات سريعة. أولاً ما يتعلق بالولاء والبراء، فعندما نتحدث مثلاً عن المقاطعة وهي التي فعلاً أخذت حيزاً طيباً ومباركاً في واقع الأمة الآن وفي بلادنا بصفة خاصة، وبدأت تؤتي بعض ثمارها، قبل المقاطعة أن ننظر إلى القلب فيما يتعلق بالحب والبغض. الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبغض لأعداء الله وللمنافقين أينما كانوا. إذن عمل القلب هنا يجب أن يقدم على الأعمال المحسوسة وأن يرتبط بها وليس مجرد عمل حسي. ثم كيف نستثمر الحدث؟ نستثمر الحدث بقضايا كبرى كما قلت، بإثارة قضية الولاء والبراء، وأن نعلم أن هؤلاء هم أعداء الله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه هي الحقيقة المتجددة والمتجدرة. ومن يحاول أن يخدعنا بمحبة الغرب أو تمييع قضايا الولاء والبراء أو بالتعبير عنهم بالآخر، هؤلاء هم يخدعون أنفسهم بل يخادعون الله وهو خادعهم. أيضا نقول أن نربي أبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه وتعظيم شأنه، وأن نبين لهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو منزلته في ديننا وعقيدتنا ومبدأنا. كثير من أبنائنا هداهم الله يعرفون من بعض اللاعبين والممثلين والفنانين أكثر مما يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤسفني أن أجريت بعض الاستطراعات اليسيرة مع بعض الطلاب فإذا هم لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يسيرة، بأبي وأمي ماذا نقول غدا إذا سئلنا عن ذلك وأبناؤنا أمانة في أعناقنا. بل إن بعض المسلمين لا يدركون هذا المقام، بل قد يخطئون في حقه صلى الله عليه وسلم ويفرطون في حقه أو يفرطون. أيضا مما يجب علينا هنا في هذا الحدث دعوة أولئك القوم. الآن هم قد استثمرت القضية واستنفرت القضية، فتوجيه الدعوة لهم وأن نخاطبهم بما يعقلون وأن نستثمر الفرص الإعلامية. وتعلمون تأثير الإعلام اليوم، أن نستأجر البرامج التلفزيونية في قنواتها، أن نرسل الكتب والنشرات، أن نستخدم الأنترنت، نحاول أن نبين لهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنني رأيت في استطلاعهم أن 79% من الشعب الدنماركي إن صدقت هذه الدراسة يرون أن لا تعتذر حكومتهم. أقول لو أنهم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يؤمنوا لما وصلت النسبة إلى هذا الحد. فعلينا أن نعرفهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين وليس للمسلمين فحسب، وأنه رؤوف رحيم. فلإذا عرفوا أنه رحمة للعالمين وذكرنا النماذج الحقيقية والوقائع من التاريخ والسيرة برحمته، فما مر في تاريخ اليهود والنصارى في تاريخ أهل الكتاب أفضل من التاريخ الإسلامي. حتى في ظل دولهم ودياناتهم ما وجدوا الاستقرار والأمان والعدل والرحمة كما وجدوه في دين الإسلام. يجب أن نقول لهؤلاء ولأهل هذه البلاد هذا هو دين الإسلام، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ستهزئون به، هذا هو الذي تحاربونه. وإن وجد من يشوه سورة الإسلام من بعض المنتسبين للإسلام فنقول هؤلاء أخطأوا، وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو دين الرحمة دين الإسلام. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فواجبنا في ذلك عظيم جدا، وأن نستثمر هذا الحدث لعلنا أن نكف شرهم وأن ندعوهم إلى الإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حرمها. أيضا مما يجب علينا هنا تعرية الغرب بدعوة الديمقراطية والحرية. أين الديمقراطية والحرية؟ يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحافظ الحكومة الدنماركية وترفض الدعوة ضد هذه الصحيفة بدعوى حرية الرأي، وهم لا يستطيعون أن يتحدثوا بالثانية، لا يستطيعون أن يتحدثوا عن محارق اليهود المزعومة أو المبالغ بها، ويشرعون قوانين الأمم المتحدة لحماية السامية، ثم يأتون ويقولون سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرية الرأي. وينبه الدكتور عبد الله الصبيح إلى أن هناك فرقا كبيرا بين السخرية بالمخالف وحرية الفكر، فهذا الذي عملوه من تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم بصور شائنة إنما هو سخرية وليس حرية للفكر. حرية الفكر الإسلام لا يمنع منها، ويسمح لمن أراد أن يستفسر ولمن أراد أن يعبر عن رأيه أن يعبر عن رأيه، فإذا كان مخطئا أرشد ووجه وعلم، وإذا كان مصيبا وفق في صوابه. وفي هذا أحداث متعددة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السخرية فهي ليست من حرية الفكر في شيء، حينما يفصح أي شخص عن رأيه أي كان هذا الرأي فهو يؤدي إلى حوار وإلى ظهور الحق، فأنت تذكر رأيك والطرف الآخر يذكر رأيه وتتناقشان فيتجلى الحق لمن معه الدليل. أما السخرية فهي لا تؤدي إلى ذلك، لا تؤدي إلى ظهور الحق، وإنما تؤدي إلى شتيمة وإلى تعصب كل فريق برأيه. ويضيف الدكتور عبد الله الصبيح ولماذا السخرية؟ أقول لأنه يجتمع فيها أمور: الأمر الأول الإصرار على الباطل، والثاني الإعراض عن الحق، والثالث لأنها تحول الموقف إلى موقف ضاحك هازل ساخر لا يبالي بالحق ولا يسأل عنه ولا يتبين أدلة. وما يفعله الإعلام الغربي الآن سواء كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع الإسلام جملة أو مع المسلمين فهو نوع من السخرية. هو يقوم بتجميع الأخطاء وتكثيفها في صورة درامية شديدة الدرامية وعرضها ليرى المشاهد أوسخ نموذج بشري عرفت البشرية، ولكن هكذا المسلم أو هكذا الإسلام؟ كلا. فهذا الذي عملوه هو سخرية وليس تعبيرا عن الفكر. ونلاحظ أنهم يكلون بمكيالين، فإذا كان في مقام الإسلام والحديث عنه قالوا حرية التعبير، وإذا كان فيما يتعلق بقضاياهم قالوا إن هذا ما يثير الكراهية. فعجبا لأمر هؤلاء. ثم يكمل الدكتور ناصر العمر قائلا: أختم بنقطتين مهمتين بالنسبة للمقاطعة أركز على أهميتها وألا نخدع. لا تأتينا بعض العبارات من السفارات أو من بعض الصحف أو بعض الشركات التجارية وتعتذر، لا، الاعتذار يجب أن يكون من الدولة نفسها التي حمت هذا المجرم وحمت هذه الصحيفة. فأن تعتذر الدولة وتعتذر الصحيفة، ويقام أيضا ما نقول يعتذر الكاتب، يعاقب الكاتب ثم يعتذر من يعتذر، ثم ينظر في عودة المقاطعة وألا نتعجل في قطعها أي في التساهل فيها بعبارة قد تخرج في بعض وسائل الإعلام أو من بعض الذين يحامون على الغرب. ولذلك فإنني أشيد بالتجار الذين قاطعوا هذه المنتجات وأطالب بمقاطعة أولئك التجار الذين لم يقاطعوا المنتجات الدنماركية، وأن يشجع ويدعى لمن قاطع المنتجات الدنماركية بقوة، ثم كذلك أن نبث المقاطعة في قلوب أبنائنا وبناتنا وعوائلنا، وأن نربط معها الولاء والبراء كما أشرت في حديثي، وأن نستمر، فهي سلاح فعال مستخدم منذ قرون عديدة، لولا أنه ذو فاعلية مؤثرة لما استخدمه الناس جميعا وأجمع العقلاء على استخدامه، وله أصل في الكتاب والسنة لا يتسع المقام لذكره. ويختم فضيلة الشيخ ناصر العمر كلامه قائلا: وأخيرا أقول تفاءل وحذاري من اليأس وحذاري من القنوط، ومرة أخرى أقول علينا أن نوجه الدعوة لأولئك ونقول لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. أسأل الله أن ينصر أولياءه وأن يذل أعداءه من المشركين والملحدين والمنافقين الذين تآمرون مع هؤلاء المخذلين في صفوف المسلمين. وعن الآثار النفسية للحدث يوضح الدكتور عبد الله الصبيح أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قائلا: أن هؤلاء الذين نشروا هذه الصور أرادوا بذلك عدة أمور. الأمر الأول تحطيم عزة المسلم بتحطيم الانتماء إلى الإسلام وبتحطيم عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين. كيف؟ حينما نشر هذه الصور المشوهة أرادوا بذلك ومن خلال تكرار نشر الصور أن يربطوا بين اسم محمد وتلك الصور الشانئة السيئة القبيحة التي تحمل معاني الإرهاب أو معاني التدمير، حتى يحطموا الانتماء عند المسلم، ولا سيما المسلم الذي يعيش في الغرب، ولا سيما صغار السن والعامة. فحينما يرتبط هذا المعنى باسم الرسول صلى الله عليه وسلم فربما تجد بعض صغار السن، ربما تجد بعض العامة من يأنف أن ينسب إلى ذلك النبي. فهذا هدف من أهدافهم في هذا الأمر. الأمر الثاني هو تحطيم الانتماء إلى الإسلام. فحينما يصور الإسلام بهذه الصورة الشانئة القبيحة فالمسلم يأنف أن يعتز أو يستحي أو يخجل من أن ينسب إلى هذا الدين، وفي هذا التحطيم لمعاني الإسلام في نفوس المسلمين. ولهذا أيها الإخوة يحتاج هذا الأمر إلى مقاومة، يحتاج هذا الأمر إلى وقفة صامدة، ثم ينبه الدكتور الصبيح إلى عدد من الأمور. الأمر الأول ينبه إلى التحذير من الاندفاع دون دليل ودون رؤية واضحة، فهذه الأعمال تحتاج إلى طول نفس وصبر وإصرار. وعادة المندفع أنه يندفع في أول الأمر ثم بعد ذلك يعتريه الملل والسآمة فيكف ويتوقف. ونحن نقول احذروا من الملل واحذروا من السآمة، بل ينبغي أن يكون واضح لديكم أننا ينبغي أن نقاطع منتجات هذه الدولة الدنمارك مقاطعة مستمرة طويلة الأمد. الأمر الثاني الذي أحذر منه في هذا هو العنف، فلا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى معالجة مثل هذه الأمور بشيء من العنف، فهذه المعركة يؤثر فيها السياسة ويؤثر فيها الاقتصاد ويؤثر فيها وتؤثر فيها الثقافة أكثر مما يؤثر العنف، بل إن العنف يؤكد تلك الصورة النمطية التي يريدون نشرها عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من ذلك كل الحذر. ثم يستطرد الدكتور الصبيح قائلا: قضية أخرى أريد أن أنبه عليها في ختام كلمتي، وهي ألا ننشغل بأي أمر آخر سوى ما حصل من الصحيفة في الدنمارك، فربما تأتي صحف في دول أخرى فتنشر مثل هذه الصور أو تسيء إلينا إساءات أخرى. معركتنا الآن هي مع الدنمارك فقط، فينبغي أن نركز عليها ونكثف جهودنا تجاهها حتى يؤتي ذلك ثماره، ثم بعد ذلك نتفرغ لما بعدها. أما الآن الانشغال بأمر آخر هو التشتيت للجهود، والأعداء يريدون منا أن نشتت جهودنا، ويريدون أيضا أن يفكوا الحصار عن هذا البلد الذي يسعى إلى الإسلام فيشغل المسلمون بغيره، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر ونركز جهودنا ونعلم ماذا نريد من هذا، وهو إجبارهم على الاعتذار الصريح الصحيح، امتناعهم عن نشر مثل هذه الأمور مستقبلا، اعتذار حكومتهم عن هذه التصرفات، فحكومتهم جرمها أكثر من جرم الصحيفة لأنها ساندت وأيدت وخالفت الأعراف الدولية. أخي المسلم، أختي المسلمة، كما سمعتم في كلام الدكتور الصبيح، فإن من أهدافهم في نشر تلك الصور تحطيم عزة المسلم، ولذلك فإننا نوصي بنشر وتوزيع شريط العزة للدكتور طارق السويدان الذي سيباع أيضا بسعر مخفض وهو ريال واحد. اسمعوا إلى قصة يصفونه، يقولون ثياب خشنة، سيف من سيوف العرب، بعظمة الملوك يسجد له الناس، والزخارف والنمارق والحرير والسجاد المذهب، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتى خرقها. فبدأ الحوار: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. وما موعود الله؟ قال: الجنة، ولك الخيار بعد ثلاث بين إحدى ثلاث: إما القتال، وإما الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ما صاغرون؟ قال: صاغرون يعني أنا أقعد وأنت واقف، وتأتي أنت بالجزية وتقول الله يخليك خذها، وأنا أقول لك لا ما أنا أفكر. غضب رستم أيما غضب. وإلا ماذا؟ قال: وإلا السيف. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، أرفض الظل وأجتاح العدا، رابط الجيش قويا أيدا. هكذا كانوا. إنه المعراج نحو العزة، إنه حصني لدرك القتال. وقريبا مقترحات وأفكار لنصرة المختار للشيخ علي الزباني. ولا يجوز للأمة أبدا أن تتنصل من نصرة نبيها صلى الله عليه وسلم وفدائه بالنفس والمال والأهل، وهو اتخاذ برامج عملية طويلة المدى يعملها الإنسان بنفسه أو مع إخوانه. والأمر الثاني توجيه الطاقات التوجيه الصحيح، إقامة درس ثابت عن السيرة، الاشتراك بالدعوة عبر المراسلة، ومنها تعلم الطريقة الصحيحة لدعوة أهل المذاهب الأخرى، ومنها تعلم السنة النبوية وتطبيق عمل مسابقة بين الأبناء في القراءة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يقام معرض مثلا عن الكتب المؤلفة في السيرة، ويقام معرض آخر مسابقة بين المعلمين لأفضل بحث في السيرة. تروني أقول الإسلام دينا الإسلام. Can you teach me about Islam؟ مجھے اسلام کے بارے میں سکھائیے. وفدوا إلى بلادنا، ماذا قدمنا لهم؟ علمني الإسلام ولك مثل أجري. مشروع يهدف من خلاله المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة إلى دعوة غير المسلمين. رعاية المسلمين الجدد، تعليم المسلمين العلم الشرعي عبر برنامج مدته سنتان ونصف بثمان لغات، طباعة وتوزيع الكتاب والشريط بعدة لغات. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 4454900 أو 4916065، وموقعنا على الانترنت www.islamhouse.com. شكر الله لكل من شارك في هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14352.